القاهرة تقدم دعاء الكروان. نور صحى في أضلعي، قد قال للروح اخشعي، لبيت ربي خاشعا والكون قد لبى معي. النور يهتف صادقا، يا مهجة الكون اسمعي، وأنا أحدق صامتا والصدق يغمر أدمعي. سبحان الله، ينبثق النور في القلوب فيمد أشعته للأرواح لتوقظها، وللجوارح لتخشع، وللعيون لتدمع، ويمتد للكون، كل الكون، لتتحدث كل الكائنات بفضل ربها عز وجل بلسان الصدق والذكر. ساعتها يشعر الإنسان بمعان شتى، لكن المعنى الأوضح والأكثر حضورا وسطوعا هو الأمن. نعم، يشعر الإنسان بأنه آمن لأنه في ساحة خالقه. نور صحى في أضلعي، قد قال للروح اخشعي، لبيت ربي خاشعا والكون قد لبى معي. النور يهتف صادقا، يا مهجة الكون اسمعي، وأنا أحدق صامتا والصدق يغمر أدمعي. لله أرفع ناظري وأقول يا روح ارفعي، صدق الدعاء وطهره لا تكذبي لا تدعي. إنا بساحة ربنا فلتأمني لا تفزعي. إنا بساحة ربنا فلتأمني لا تفزعي. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا في كنفك وفي جوارك آمنين مطمئنين. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.